بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونلتقي بفضل الله عز وجل مع درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات من خلال شرح نظم أسهل المسالك البشار. وكنا بدأنا باب السلم في الدرس الماضي، وهو باب جديد، فتكلمنا عن السلم وعرفنا السلم لغة واصطلاحا، فقلنا بأن السلم معناه السلف، وهما لغتان: السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، وسلفا لتقديمه. وقلنا بأنه في الاصطلاح بيع يتقدم فيه رأس المال وتأخر المثمن لأجل، وأيضا ما عرفوه به أنه عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، يعني يتقدم الثمن والعين المبيعة تتأخر وتكون موصوفة في الذمة، لا تكون معينة، يعني تكون معروفة سلفا ومسبقا بالأوصاف لا بعينها لا بذاتها. وقلنا بأن هذا البيع الأصل فيه أنه من بيع الإنسان ما لا يملك، أو من بيع المعدوم ونحو ذلك مما نهى عنه الشرع، ولكن الشرع أباحه واستثناه من ذاك تيسيرا على الناس ورفعا للضيق والحرج ولشدة الحاجة إليه. فإن المزارعين وإن أرباب التجارات يحتاجون إلى المال للإنفاق على تجارتهم أو على زراعتهم، فيحتاجون إلى أن يأخذوا المال مسبقا قبل أن تتم تلك التجارة أو تطيب تلك الثمار أو نحو ذلك، في حين أن المشتري يحتاج إلى الاسترخاص، لأنه حينما يشتري بالسلم غالبا سيدفع أقل مما لو اشترى عينا حاضرة. فلأجل ذلك شرع، وقلنا بأنه دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإجماع. ومن الكتاب قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ونقلنا قول ابن عباس في الآية: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله عز وجل في كتابه وأذن فيه، وتلا هذه الآية. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة كما في حديث ابن عباس، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأجاز لهم وأقرهم على السلم وعلى السلف، لكن جعله بضوابط: أن يكون الكيل معلوما أو الوزن معلوما أو الأجل معلوما، والأجل معلوما أو بمعنى، وهنا معنى العطف بالواو. وأيضا ذكرنا الإجماع في ذلك، ونقلنا كلام أهل العلم، وأنه جائز على ما ذكره الناظم في كل شيء يباع ويشترى من عين أو عروض أو رقيق أو حيوان أو طعام أو معادن أو نحو ذلك، فهو جائز في كل ما يباع ويشترى. ولكن لما كان السلم مستثنى من أصل ممنوع، وهو بيع الإنسان ما لا يملك أو ما ليس عنده، أو بيع المعدوم، فاحتاج إلى شروط زائدة عن شروط البيع المعروف. وهذه الشروط عدها المالكي عليهم رحمة الله 7 شروط، وقد أشار إليها الناظم بقوله: بـ7 من الشروط تعلم، كما مر معنا في آخر الدرس الماضي وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم. ثم أخذ الناظم عليه رحمة الله في بيان هذه الشروط وذكرها، قال: فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل. بدأ هنا عليه رحمة الله بذكر شروط السلم، فقال: فقبض رأس المال، أي أول الشروط السبعة في بيع السلم أو لجواز السلم هو قبض رأس المال في مجلس العقد، قبض رأس المال في مجلس العقد، فلا يصح الدخول في السلم على تأجيل رأس المال، لأنه يصير بيع الدين بالدين الذي نهى عنه الشرع ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين، ومن صوره بيع الدين بالدين. ما معنى ذلك؟ يعني في بيع السلم كما قلنا هو خلاف ما جرت عليه العادة، يتأخر المبيع إلى أجل ويتقدم رأس المال إلى مجلس العقد، يعني حينما تتعاقد بالسلم وأنت تشتري تدفع رأس المال مسبقا. إذن فأول شروطه دفع رأس المال، دفع المقابل المبلغ في مجلس العقد، فلا يجوز تأخيره. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير أحد، لا يجوز تأخير العوضين معا. لماذا؟ لأنه سيصير أنت مثلا حين أنا البائع وأنت المشتري، ستشتري بالسلم، تعطيني في مجلس العقد المال وأنا أعطيك مثلا السلعة الموصوفة بالذمة بعد شهر. طيب الآن أين الدين هنا؟ الدين في السلعة، أليس كذلك؟ هو دين للمشتري على البائع هنا. طيب الآن لو جاء المشتري ولم يدفع في مجلس العقد، قال سأعطيك المال مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين وأنت تعطيني المبيع بعد شهر، هل هذا جائز؟ لا، هذا من بيع الكالئ بالكالئ، لأنه صار بيع دين بدين، لأنك الآن كمشتر لم تدفع من مجلس العقد، إذن أنا مدين لك وأنت مدين لي، أنا مدين لك بالسلعة التي سأعطيك إياها بعد شهر مثلا على الأجل الذي نتفق عليه، وأنت مدين لي برأس المال ذاك ثمن السلعة الذي يفترض أن تدفعه لي في مجلس العقد، فقلت لي أدفعه لك بعد أسبوعين، فماذا صار هنا؟ صار عندنا دين بدين، صار هنا دين بدين، وهذا من بيع الكالئ بالكالئ، وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جوزوا تأجيل رأس المال إلى 3 أيام لا أكثر، قالوا هناك ما يمكن غض الطرف عنه وهو 3 أيام. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد من مدة يمكن فيها عد المال وتهيئته وتحصيله، ومدة 3 أيام مدة قصيرة قريبة من يوم العقد، لا تضر بإذن الله ولا تجعله من بيع الدين بالدين، ومعلوم أن ما قارب الشيء يعطى حكمه. يعني كما قلنا في بيع السلم الأصل أن يكون رأس المال في مجلس العقد، ولا يجوز أن يؤخر لأنه سيصير بيع دين بدين، لكن إن أخر المشتري دفع رأس المال إلى حدود 3 أيام أجاز المالكية ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه قد يحتاج إلى عد المال أو إلى جمعه من هنا وهناك أو نحو ذلك، ففي حدود 3 أيام لا يكون دينا ولا يكون تأجيلا لدفع رأس المال، قالوا وهي مدة قريبة من مجلس العقد فتعطى حكم مجلس العقد، فكأنه دفعه يوم التعاقد أو عند التعاقد، فثلاث أيام لا تضر هذه إلى حين أن يجمع ماله من هنا وهنا، قد يكون ماله متفرقا أو نحو ذلك، فأجازوا 3 أيام لا أكثر. فإذا كان 3 أيام فما دون ذلك لا يكون قد أخر رأس المال، أما إذا أخر عن ذلك فيكون فيه تأخير لرأس المال ويصير بيع الدين بالدين، وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الشرع بالمنع منه. إذن قلنا فقبض رأس المال هذا الشرط الأول، قال ثم الأجل ذكر الشرط الثاني وهو أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم، فقال ثم الأجل، أي أن يكون أجل المسلم فيه معلوما، فإذا كان بلا أجل أو إلى أجل مجهول فسد العقد. يعني مثلا أقول لك المبيع أخذ منك في مجلس العقد رأس المال الثمن، وأقول لك سأسلم لك المبيع حال ما يجهز مثلا، وأنت وصفته لي بالذمة، أو أعطيك مثلا هذا أجل مجهول أو بلا أجل، آخذ رأس المال وأتركه وأترك الباب مفتوحا هكذا ولا نتكلم عن الأجل أصلا، فهذا يفسد به العقد، لأنه كما سبق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، وكذلك في التعريف في أنه يكون إلى أجل معلوم، فيجب أن يكون الأجل معلوما سلفا، الأجل الذي سيسلم فيه البائع المسلم فيه أي المبيع أو السلع الموصوفة بالذمة يجب أن يكون معلوما ومحددا قبل ذلك. وأقل هذا الأجل 15 يوما، أقل هذا الأجل 15 يوما، وأشار إليه الناظم بقوله رحمه الله بنصف شهر، قال فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل، فقوله بنصف شهر هذا أقل الأجل عند المالكية، أي أن تسليم المسلم فيه المبيع المقصود بالذمة هذا يكون إلى أجل 15 يوما فأكثر، ولا يشرع في أقل من ذلك، لا يشرع في أقل من ذلك، لأنه كما قلنا بيع السلم هو بيع يؤخر فيه المسلم فيه، يؤخر فيه المبيع، فأقل هذه المدة قالوا 15 يوما فأكثر، يعني شهر إلى شهرين إلى ثلاثة، كل ذلك جائز، لا أقل من أسبوعين. لماذا قالوا لا أقل من أسبوعين؟ قالوا لأنها مدة يمكن للمسلم إليه أن يحصل فيها المسلم فيه، المسلم إليه هو البائع الذي سيؤدي السلعة إلى المشتري في الأجل، قالوا يمكن في 15 يوما في أسبوعين أن يحصل المسلم فيه أي المبيع. أما أنها أيضا أقل مدة في السلم، قالوا أيضا لأنها غالبا هي المدة التي تتغير فيها الأسواق، قالوا أقل مدة تتغير فيها الأسواق غالبا هي 15 يوما، يعني أقل من 15 يوم لا تتغير الأسواق والأسعار تقريبا والأثمان، غالبا ما أقل شيء تبقى وتمكث وتستقر على أحوالها لمدة 15 يوما لا أقل، غالبا حين أقول غالبا قد تقع أحيانا أقل، ولكن غالبا هذه المدة التي بعدها تتغير الأسواق، لكن أقل منها قل أن تتغير سوق معينة مثلا في أثمانها أو في مواصفات البضاعة أو في العرض والطلب ونحو ذلك. إذن فقالوا غالبا وعرفا هذه المدة أقل مدة تتغير فيها الأسواق. إذن هذا هو مشهور المذهب أن أقل مدة السلم بخمسة عشر يوما، وقيل في المذهب بعدم التحديد بخمسة عشر يوما، قالوا بل المدة التي تختلف فيها الأسواق عرفا، وذلك يختلف باعتبار الأنواع واعتبار البلدان. هناك من المالكية ما قال لا نحدد أقل السلم بخمسة عشر يوما فصاعدا، قالوا لا بل نتركها إلى العرف، قالوا يختلف العرف هذا بحسب الأنواع، يعني مثلا عرف في سوق الخضار ليس كعرف في سوق مثلا الثياب وهكذا، فقالوا اختلاف الأسواق هذا يتغير من نوع إلى نوع، قالوا بل حتى من بلد إلى بلد، يعني نفس النوع مثلا سوق ثياب في بلاد قد يختلف تغيره وحاله عن سوق الثياب في بلاد أخرى وهكذا. إذن القول الثاني أن ذلك يرجع إلى العرف، أقل المدة ترجع إلى عرف باعتبار النوع وباعتبار البلد وهكذا. ثم ذكر الناظم عليه رحمة الله الشرط الثالث من شروط بيع السلم بقوله وهو مما ينقل، قال وهو مما ينقل أي أن يكون المسلم فيه منقولا، منقولا أي كالحيوانات والحبوب والقطن والصوف والقماش والحديد وغيرها من المنقولات، فلا يجوز السلم في غير المنقولات، قالوا في غير المنقولات كمثل ماذا؟ قالوا كالدور والأراضي والأشجار ونحوها، قالوا لأن مواضعها مقصودة ومعينة، وإن تعينت لم تكن سلما، لأن السلم كما قلنا وكما أسلفنا لا يكون إلا موصوفا في الذمة، يعني لو جئت إلى دار بعينها وتريد أن تشتريها بالسلم أو البائع يريد أن يبيعها بالسلم هل هذا جائز؟ لا، قالوا هذه الدار مقصودة بعينها، معروف أنت حينما تريد أن تشتري دارا تأتي إلى دار معينة، دار زيد أو دار عمرو تريد أن تشتريها، لكن موصوب بالذمة ما معنى ما موصوب بالذمة؟ تقول أريد دارا عدد حجراتها كذا، بناؤها كذا، دهنها كذا، لونها كذا، مساحتها كذا، هذا معنى موصوب بالذمة. لكن حينما تأتي إلى دار بعينها تقول هذه الدار هي عدد كذا في نهج كذا، فهذه تكون معينة لا موصوفة في الذمة، وحينها لم يجوز بيعها بالسلم إذا تعينت، لأن السلم لا يكون إلا ببيع شيء موصوف بالذمة تعطي أوصافه الدقيقة التي تحتاجها في ذاك المبيع وتتسلمها عند الأجل. إذن فهذه الأشياء، الدور والأراضي أيضا أو الأشجار ونحوها، الأشياء غير منقولة، هذه مقصودة بعينها، أنت تريدها بعينها تريدها بذاتها، تحتاج إليها وإلى شرائها بعينها، لا معنى ذلك أن همك أن تحصلها هي لا أن تحصل دارا بتلك المواصفات، لا. فالبيع في السلم يكون بالوصف في الذمة، أنت لا تهمك الدار بعينها أو نحو أو الشيء بعينه الذي تشتريه، أنت تهمك المواصفات، فتعطي المواصفات الدقيقة التي تحتاج إليها، وبعد ذلك يأتيك الشيء أو تشتريه في أجله على تلك المواصفات. أما إذا كانت هي مقصودا بعينها فحينها لا يكون بيع سلم، لأنه الشيء تعين وليس ولم يعد موصوفا في الذمة. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: والوصف والضبط بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم. واصل هنا في بيان شروط بيع السلم، فذكر الشرط الرابع من شروط السلم، وهو أن يكون المسلم فيه موصوفا، فقال: والوصف. كيف يكون الوصف وكيف يتحقق هذا الشرط؟ يكون ذلك ببيان جنسه ونوعه وجودته ونحو ذلك في المبيع، لاختلاف القيمة والأسواق والأغراض باختلاف تلك الأوصاف، فالأشياء تختلف بحسب هذه المواصفات. فالجنس مثلا يختلف من شيء إلى شيء، أنت تريد أن تشتري دابة فلا تقول مثلا أريد أن أشتري خرافا وتسكت، يعني حتى يكون البيع في موصوف بالذمة تبين جنسه، تريد مثلا نعاج لتلد لك، أو تريد ألبانها، أو تريد مثلا أكباش أو نحو ذلك، أو تريد مثلا نوقا أو جمالا أو هكذا، تحدد الجنس لأنه يختلف وتختلف الحاجة إليه من شخص إلى شخص، ونوعه أيضا يختلف الأمر من نوع إلى آخر، تريد مثلا أشتري شيئا سيارة مثلا فتحدد نوعها، لا تقول أريد سيارة حمراء أو أريد سيارة وهكذا، لا، تبين نوعها مثلا أو الأنواع التي تحتاج إليها منها وجودتها أيضا، أو الشيء الذي تشتريه تريد أن تشتريه من الشيء الغالي أو الشيء الذي فيه قيمة، أو شيء جودته متوسطة أو شيء جودته متدنية وهكذا، تبين هذه الأوصاف لاختلاف القيمة والأسواق والأغراض باختلاف تلك الأوصاف. فمنهم من يريد شيئا قيمته معينة غالية مثلا، ثم يأتي ولا يبين ذلك، فيأتي بعدها بشيء قيمته متدنية فيرفضه وهو لم يبين هذا الوصف، فيحتاج إلى بيانه. وكذلك يريد شيئا مثلا قيمته عالية في سوق معين ولكنه في سوق أخرى رخيص، فيأتيه بما يريده ولكن لا يتناسب مع السوق والغرض منه. مثلا هناك من الغرض من الشيء أن يعمل عليه واستعمله في العمل، هناك من سيستعمله في استعمال الشخصي أو في المنزل أو نحو ذلك، تبين كل هذه الأوصاف اللازمة معرفتها والتي تكون موصوفة مسبقا، حتى إذا قام البائع بتهيئة المبيع في الأجل في أجل السلم يكون موافقا للمواصفات التي قام المشتري ببيانها. ثم ذكر الشرط الخامس عليه رحمة الله، وهو ضبط المسلم فيه، أي المبيع، كما قلنا المسلم فيه هو المبيع، وذلك أشار إليه في قوله: والضبط بمعيار علم. قال والوصف والضبط بمعيار علم، أي أن يضبط هذا المبيع أو المسلم فيه بالمعايير التي يستعملها الناس. فإن كان مما يعد ضبط بالعد، يعني إذا كان هذا الشيء يباع بالأعداد يضبطه بالعد، يقوله مثلا أريد 100 قطعة من كذا، الشيء إذا كان يعرف بالعد أو يباع بالعد أو يباع بالعدد. وإن كان مما يوزن يضبط بالوزن، أحيانا إذا كان الشيء المسلم فيه أو المبيع مما يوزن يقول له أريد 500 كيلوغرام أو طن من هذا الشيء أو نحو ذلك فيضبطه بالوزن. وإن كان مما يكال ضبط بالكيل، إذا كان بالصوع مثلا فيضبط بالأكيال المتعارف عليها، مع اعتبار مكانه لاختلاف المكاييل من مكان إلى آخر. بالطبع تبين المكان الذي سيتعلق به الكيل مثلا، إذا أردت أن تستعمل الكيل، لأنه يختلف مثلا الكيل بين أهل بلد وأهل بلد، كما حتى في القديم كان عندهم الصاع العراقي والصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع، كل أهل البلد عندهم صاع يختلف شيئا ما عن الآخر. لأجل ذلك حينما ننظر في تقدير الفقهاء المعاصرين للصاع مثلا بالكيل القديم يختلفون شيئا ما، فمنهم من يقول الصاع مثلا يقدر بتقدير الوزن مثلا تقريبا ب 2 كيلو و 130 جرام، منهم من يقول ب 2 كيلو و 600 جرام، منهم من يقول ب 3 كيلو الصاع، وهكذا. فيختلف تقدير الفقهاء الصاع باختلاف الصاع بحسب أهل كل بلد، فتختلف المكاييل التي يستعملونها. فيبين مثلا إذا كان بالكيل يقول بالصاع العراقي مثلا، وهكذا. إذن هذا هو الشرط الخامس، وهو الضبط بمعيار معلوم. ثم ذكر الشرط السادس من شروط السلم، وهو أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة، وأشار إلى ذلك بقوله وكونه دينا على من يستلم. والوصف والضبط بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم، أي أن يكون المسلم فيه دينا في ذمة المسلم إليه، دينا في ذمة المسلم إليه أي البائع، فيكون دينا في ذمة البائع. فلا يجوز أن يكون المسلم فيه مشارا إليه بعينه وخصوصيته، لأنه يؤدي إلى بيع معين مع تأخر قبضه، فيكون دينا في ذمة البائع، دينا في ذمة المسلم إليه. لا يقول مثلا أريد أن تسلمني هذه الثياب بعينها، عنده ثياب بعينها مثلا 10 أثواب، يقول له أريد أن أشتري منك سلما هذه الأثواب العشرة، لا، بل هو دين في الذمة، يقول له أريد أن تسلمني 10 أثواب بالمواصفات كذا وكذا وكذا، ولكن لا يشترط أن تكون تلك الأثواب بعينها، لأنه حينها يكون قد عين ولم يعد موصوفا بالذمة. فيشترط أن يكون المسلم فيه دينا في ذمة البائع، فهو إن كان معينا ولم يكن دينا يؤدي إلى بيع معين ويتأخر قبضه، والبيع مع تأخير أحد العوضين ممنوع في غير السلم، البيع في مع تأخير أحد العوضين ممنوع في غير السلم، فهو من الغرر، لأنه قد يهلك الشيء قبل قبضه. مثلا يأتيه مثلا إلى دابة، إلى حيوان معين، يقول له أريد أن أشتري الحيوان بالسلم، كذلك أنت تريد تشتري حيوان مواصل كذا وكذا للأجل، لا يكون معينا لما فيه من الغرر. لا دخل الأجل لم يأتي، أريد أن أعطيه مثلا ما السلام عليكم. عذرا، يبدو أن الصوت قد انقطع. وصلنا على ما أظن وانقطع الصوت، وعند كلامنا عن الشرط السادس، وهو أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة. فذكرنا قوله عليه رحمة الله: وكونه دينا على من يستلم، أي أن يكون المسلم فيه، هنا دينا في ذمة المسلم إليه، فلا يجوز أن يكون المسلم فيه مشارا إليه بعينه وبخصوصيته، لأنه يؤدي إلى بيع معين بتأخر قبضه. هكذا ذكرنا، وقلنا بأن ذلك من الغرر إذا كان عنده، لأنه قد يهلك قبل قبضه، وإن كان عند غيره فهو بيع معين ليس عنده. يعني إذا كان باع شيئا على غير دين في السلم، يعني بشيء معين، حيوانا بعينه أو ثوبا بعينه مثلا، فهذا من الغرر. لماذا؟ لأنه عند الأجل بعد شهر أو شهرين ما يدريه أنه سيكون صالحا للبيع، أو سيكون موجودا أصلا. فإن كان حيوانا مثلا أو نحو ذلك، فلعله يهلك قبل ذلك. إن كانت سيارة، لعلها يقع حادث في تلك السيارة بعينها فتهلك، أو كان ثوبا لعله يتلف. فيأتي المشتري عند الأجل إلى البائع، يقول له: أريد ذاك الشيء بعينه، ويقول البائع: لقد هلك. فيقع النزاع بسبب ذلك. وإن كان عند غيره، أي ليس عند البائع بل هو موجود عند غيره سيحصله، فهو بيع معين ليس عنده، فهو من بيع ما لا يملك، وإذا تعين صار ذاك الذي عينه مما لا يملكه، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك، إنما أجيز له بالسلم إذا كان مخصوصا في الذمة، لا بعينه، لا رأسا إلى ذاك الشيء، وتحديدا ذاك الشيء هو الذي يريده، لا بل يريد المواصفات، ويحتاج إلى المواصفات. لذلك يجب أن يكون المسلم فيه أو المبيع دينا في الذمة. ثم قال الناظم مبينا الشرط السابع والأخير في هذه الشروط التي تتعلق بها السلم، قال: وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل. وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل، ذكر هنا الشرط السابع والأخير من شروط السلم، وهو وجود المسلم فيه عند حلول أجله. والمعنى أن يكون المسلم فيه مقدورا على تحصيله وقت حلول الأجل، لأن لا يكون الثمن تارة سلفا وتارة بيعا، فلا يجوز السلم فيما لا يمكن وجوده عند حلول الأجل. ومع ذلك لا يشترط وجود المسلم فيه في جميع الأجل، يعني ليس بالضرورة حينما نقول وجوده عند حلول الأجل، أي حينما مثلا كان الأجل شهرا، حينما يأتي الشهر يشترط أن يكون موجودا عند الشهر أو بعد الشهر، ولكن لا يشترط وجوده قبل ذلك. فلو كان منقطعا عن البائع وغير موجود في كل تلك المدة من العقد إلى أجل التسليم، لا يضر ذلك بإذن الله، لأن المطلوب هو أن يكون موجودا عند حلول الأجل الذي يتسلمه المشتري فيه. وأشار إلى ذلك الناظم بقوله: ولو يكون قبله لم يحصل. وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل، فلو انقطع المسلم فيه أو المبيع في أثناء الأجل، أو انقطع في الأجل بتمامه، يعني من العقد إلى آخر وقت، إلى آخر يوم التسليم، ما يكون منقطعا غير موجود، لم يضر ولا إشكال في ذلك بإذن الله، ما دام موجودا في تمام الأجل وقت القبض. هذا هو المطلوب، أن يكون عند القبض وعند الأجل، عند تمام الأجل موجودا، فلا يضر إن وجد ثم انقطع، ولا يضر إن انقطع بالكلية في كل تلك المدة. المهم أنه حينما يأتي الأجل ويوم التسليم، فيجب أن يكون حاصلا وموجودا في ذاك الأجل. والله تعالى أعلم وأجل وأحكم. نكتفي بهذا القدر، ونبدأ بإذن الله في باب جديد وفي مسألة أخرى إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إن شاء الله مع إكمال بعض المسائل التي تتعلق هنا بالسلام إن شاء الله. ثم نشير إلى مسائل أخرى جديدة بإذن الله تبارك وتعالى. فبارك الله فيكم على حسن حضوركم وعلى حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا كثيرا، وجزاكم بارك الله فيكم. إن كان عندكم أسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى على وجهه، وإلا نترككم في حفظ الله. وفيكم بارك الله. طيب، يظهر أنه لا توجد أسئلة. أسأل الله عز وجل أن تكون المعاني واضحة وجلية، ولا يكون هناك إشكال. وإن كان من إشكال بإذن الله يتعلق بالدرس، فيمكنكم أو الذي يراجع ويعيد تكرار الدرس أو الفوائد يمكنه أن يراجع الإدارة بما يشكل عليه ويرسلها إن شاء الله، ونجيبه إما عن طريق المراسلة خلال الإدارة، أو عن طريق الإجابة في الحصة القادمة والحصة القادمة إن شاء الله. كان عندك نوع من السرعة، والله لعلي لم أنتبه إلى ذلك. فأنا كثيرا ما أكرر، كثيرا ما أكرر الكلام حتى يفهمه الجميع، يعني حتى إن أسرعت شيئا ما فإني غالبا أكرر المعلومة أكثر من مرة، فعذرا إن كان في كلامي شيء من السرعة، لكن لا أظنها تلك السرعة المخلة أو التي لا يفهم منها الكلام، والله أعلم. فإن كان كذلك فاذكروا ذلك لي. إن كان في بعض المواضع يعني وجدتم أن شيء من السرعة مثلا أشكال في فهم أمر أو تسبب في إشكال في وضوح بعض الأمر، فاذكروه إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله، لا بأس. بارك الله فيكم. أيضا كما تشير الإدارة يظهر أنه ليس هناك أسئلة. بارك الله فيكم ونفع بكم، وإلى لقائنا في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.